الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله. باب معرفة علامات الإعراب. للرفع أربع علامات، للرفع أربع علامات: الضمة والواو والألف والنون. ده كلام الإيه؟ الآجرومي رحمه الله، كلام الشارح. وأقول: تستطيع أن تعرف أن الكلمة مرفوعة بوجود علامة في آخرها من أربع علامات، واحدة منها أصلية وهي الضمة. جزاك الله خير. وثلاثة فروع عنها وهي الواو والألف والنون. حد ياخد؟ نخلي ده جايزة لحد يعرف حاجة، بس مش كله. يبقى عندنا علامات الإعراب بتنقسم لنوعين: علامات إيه وعلامات إيه؟ علامات فرعية وعلامات أصلية. هنا عندنا في الرفع العلامة الأصلية اللي هي الضمة، والعلامات الفرعية الواو والألف والنون. مواضع الضمة: قال: فأما الضمة فتكون علامة للرفع في أربعة مواضع. فتكون علامة للرفع في أربعة مواضع، يعني في أربع مواضع فقط تيجي فيهم العلامة الإيه؟ الأصلية. في الاسم المفرد وجمع التكسير وجمع المؤنث السالم والفعل المضارع الذي لم يتصل بآخره شيء. قبل ما نكمل في الكتاب، يعني مالكش دعوه بكتاب، خليك معايا في الحته دي. بيقول ايه؟ ها؟ والضمه، فاما الضمه ها فتكون علامه للرفع في اربعه مواضع: الاسم المفرد، هات لي اسم مفرد. محمد، علي، اسم مفرد اهو. وجمع التكسير، ها؟ الرجال، الرجال ممكن، الأقلام، الأسد، الإيه؟ الصحف، وهكذا. يبقى كل ده جمع إيه؟ جمع تكسير. وجمع المؤنث السالم، كل بقى فيها آت بقى. والفعل المضارع الذي لم يتصل بآخره شيء، يعمل بقى أي حاجة، يشربوا، اشمعنى يشربوا؟ يحسدوا ممكن برضو. وأقول: تكون الضمة علامة على رفع الكلمة في أربع مواضع: الموضع الأول الاسم المفرد، والثاني جمع التكسير، والثالث جمع المؤنث السالم، والموضع الرابع الفعل المضارع الذي لم يتصل به ألف الاثنين ولا واو الجماعة ولا ياء مخاطبة ولا نون توكيد خفيفة أو ثقيلة ولا نون نسوة. كتبها: ولا نوني، ولا نون نسوة. يبقى لازم يجي الفعل المضارع مجرد من كل حاجة تتصل به في آخره عشان يأتي مرفوعا بالإيه؟ بالضمة. خلاص. لا، مش كلها. هتلاقيه برضو، هتلاقيه لم، إذا اتصلت به الواو إذا أو اتصلت به الألف أو اتصلت به ياء الخطاب هيعرب، لكن لما تتصل به نون النسوة أو نون التوكيد هيبنى. خلاص. أما الاسم المفرد فالمراد به هنا ما ليس مثنى ولا مجموعا ولا ملحقا بهما ولا من الأسماء الخمسة، سواء كان المراد به مذكرا مثل محمد وعلي وحمزة، أم كان المراد به مؤنثا مثل فاطمة وعائشة وزينب. يبقى اسم مفرد ما هوش من الأسماء الخمسة، المفروض أن هي ستة، اللي هي أخوك وأبوك وحموك وفوك وذو وهنو. ولا هو مثنى ولا مجموعا ولا ملحقا بهما، ما هوش ملحق بالمثنى ولا ملحق بالجمع زي سنون وأهلون وأرضون وما إلى ذلك. لكن يجي بقى المفرد ده زي محمد وعلي وحمزة أو زينب أو فاطمة، وسواء أكانت الضمة ظاهرة، خد بالك من الكلام، احنا بنقول ان في علامة أصلية وفي علامة فرعية، لكن قلنا قبل كده كتير ان العلامة الأصلية دي ممكن تيجي ظاهرة وممكن تيجي ايه مقدرة، احنا بقلنا حلقتين بنتكلم في القصة دي. ظاهرا كما في نحو حضر محمد وسافرت فاطمة، أم كانت مقدرة نحو حضر الفتى والقاضي وأخي، ونحو تزوجت ليلى ونعمة. يا ابن الاثنين، فإن محمد وكذا فاطمة مرفوعان وعلامة رفعهما الضمة الايه الظاهرة، الفتى وليلى ونعمة مرفوعات وعلامة رفعها ضمة مقدرة على الألف، بيمنع من ظهورها الايه التعذر على الألف. والقاضي مرفوع وعلامة رفع ضمة مقدرة على الياء، منع من ظهورها الثقل. بقول ان التعذر بيجي في مع الألف، والثقل يأتي مع الواو والايه والياء، خد بالك دي، خد بالك منها. وأخي مرفوع وعلامة رفعه ضمة مقدرة على ما قبل ياء المتكلم، منع من ظهورها حركة المناسبة، منع من ظهورها حركة المناسبة. أما لا، المناسبة غير مجاورة، المناسبة هنا عشان جاءت قبل ياء المتكلم، فناسبت الايه الميم بتاعت مثلا غلامي أو الخاء بتاعت أخي ناسبت الياء. لكن المجاورة لما نقول مثلا هذا جحر ضب خرب، خرب هنا المفروض ان هي اصلا ايه صفة للجحر، طب الجحر دوت خبر والخبر مرفوع بالضمة، يبقى المفروض تكون ايه جحر ضب ايه خرب. لكن قلنا جحر ضب، ضب مضاف اليه مجرور، فقلنا خارب جرناها برضو على سبيل الايه المجاور. شوف واحد بيتجر بسبب مجاورته الواحد. بالمناسبة كان في واحد بيتكلم مع واحد بيقول له يا لك من عالم، قال له يا اخي اتق الله، هي من عالم فين حرف الجر؟ قال له وهل العالم يجر؟ ها، وهل العالم يجر؟ يترفع. أما جمع التكسير فالمراد به ما دل على أكثر من اثنين أو اثنتين مع تغير في صيغة مفرده، ما دل على أكثر من اثنين أو تنتين، اثنتين يعني، مع تغير في صيغة مفرده. وأنواع التغير الموجودة في جموع التكثير ستة، ستة. تغير بالشكل ليس غير، نحو أسد وأسد، نمر ونمر. فإن حروف المفرد والجمع في هذين المثالين متحدة كلها واحد، لكن اللي حصل إيه؟ إن الشكل هو اللي اختلف. الاختلاف إنما هو في شكلها. خد بالك هو هنا بيتكلم في إيه؟ في جمع التكثير. هذا كيف يأتي؟ بيقول لك إنه لما بيجي بيحصل تغير في حروف المفرد أو في شكل الاسم المفرد. التغير ده له أنواع، كم نوع؟ 6. أول نوع إن الحروف تبقى هي هي، واللي يتغير هو الإيه؟ التشكيل. يعني أسد ممكن أجمعه على كلمة إيه؟ أسد، وممكن أقول برضو إيه؟ أسود، وممكن أقول برضو إيه؟ آساد. خدت بالك؟ لكن خلينا هنا في الأول، أسد نفس الإيه؟ نفس الحروف، لكن إيه اللي تغير؟ التشكيل بتاعه. أسد مفتوحة الألف ومفتوحة السين، وأسد في الجمع مضمومة الهمزة والسين. تغير بالنقص ليس غير، تغير بالنقص نحو تهمة، هتبقى إيه؟ تهم. تخمة، تخم. إيه اللي حصل؟ شلنا حرف اللي هو تاء المربوطة، فأنت تجد الجمع قد نقص حرفا في هذين المثالين وهو التاء، وباقي الحروف على حالها في المفرد. وممكن يجي التغير بالزيادة، التغير بالزيادة، أنا عايز أعبر عن جمع التكثير فأزيد في الكلمة، نحو صنو، التكثير بتاعها جمع التكثير بتاعها إيه؟ صنوان. صنو صنوان، قنو قنوان، في مثل قوله تعالى صنوان وغير صنوان. تغير في الشكل، ده رقم 4 بقى، تغير في الشكل مع النقص، تغير في الشكل مع النقص. يبقى احنا كده يا اخوانا عندنا كم حالة اللي قلناهم؟ 3 حالات، والرابعة اللي احنا فيها دي الأولانية ايه؟ تغير في الشكل فقط والحروف ايه؟ باقية على حالها. الثاني تغير بالنقص وبرضو الحروف ايه؟ على حالها، هنشيل الحرف الأخير. الثالث تغير بالزيادة، وطبعا النقص أو الزيادة دايما هيكون في الايه؟ في الآخر مش في الأول، طبعا هيكون في آخر الكلمة. جمع العالم، الجمع العادي ايه؟ ما احنا بنقول لحضرتك بقى اهو، قصدك الجمع المذكر السالم. طب المذكر السالم ده ملوش دعوه باللي احنا فيه. المذكر السالم او المؤنث السالم بيبقى بالواو والنون او بالالف والايه والتاء. عالمون، عالمات. ايه؟ لا طبعا مش حسب الاوزان، عشان لو حسب الاوزان هتبقى العمليه كتيره جدا جدا. سمعيه، نعم. طيب رقم 4، تغير في الشكل مع النقص، تغير في الشكل مع النقص. زي ايه؟ سرير، هتبقى ايه؟ سرر. ايه اللي حصل؟ في نقص اللي هو الايه؟ الياء اتشالت. ها، وايه اللي حصل تاني؟ ان السين بعد ما كانت مفتوحة صارت ايه؟ مضمومة. طيب ايه؟ والراء، احسنت، الراء كانت مكسورة صارت ايضا ايه؟ مضمومة، والياء اتشالت خالص. كتاب بقت كتب. شوف كتاب، كتب. ايه اللي حصل الاول؟ النقص فين؟ الالف اتشالت. طيب كتاب الكاف كانت مكسورة صارت إيه؟ مضمومة. تاب التاء كانت مفتوحة صارت مضمومة أيضا. وإيه؟ وأحمر وحمر. أحمر وحمر. أحمر شلنا الهمزة بتاعتها في الجمع، والحاء كانت ساكنة صارت إيه؟ مضمومة. والميم كانت مفتوحة صارت إيه؟ ساكنة. وأبيض وبيض. بيض نفس الكلام، شلنا الهمزة والباء كانت ساكنة صارت إيه؟ صارت مكسورة، والياء كانت مفتوحة صارت ساكنة. ده تغير رقم كم؟ 4. التغير الخامس في الشكل مع الزيادة، نحو كلمة سبب جمعها أسباب. الزيادة هنا فين وفين؟ في الألف والهمزة، أو الهمزة يعني والألف. الحمد لله محدش له حاجة خلاص. يبقى الزيادة الهمزة والألف. بطل جمعها أبطال، الحروف موجودة كلها وزودنا كمان عليها إيه؟ ألف همزة وألف. طبعا مع تغير الإيه؟ مع تغير الشكل. يعني بطل الباء كانت مفتوحة بقت هنا أبطال، بقت إيه؟ ساكنة. سبب السين في الجمع أصبحت إيه؟ ساكنة برضو. وهند وهنود. هند هنود. هند دي مفرد، اللي حصل في الجمع زودنا الواو، والهاء اللي حصل لها كانت مكسورة صارت مضمومة. وسبع، سبع اللي هو السبع يعني جمعها سباع، اللي حصل زودنا ألف، والتغيير في الشكل السين المفتوحة صارت مكسورة والباء المضمومة صارت مفتوحة. ونفس الكلام أو قريب منه ذئب وذئاب. ذئاب زدنا فيها ألف والذال بقي على حالها مش كده، والهمزة اللي هي ألف همزة على الياء كانت ساكنة صارت إيه؟ مفتوحة. ذئاب. يبقى إيه؟ تعدل. شجاع شجعان. شجاع شجعان. الزيادة فين؟ الزيادة فين؟ في النون. الزيادة في النون. الشين بقيت على حالها والجيم اللي كانت مفتوحة صارت إيه؟ ساكنة. خلاص؟ يبقى ده تغير في الشكل مع الزيادة. سادس حاجة، تغير في الشكل مع الزيادة والنقص جميعا. تغير في الشكل مع الزيادة والنقص جميعا، نحو كريم. يبقى جمعها كرماء. طيب فين الزيادة وفين النقص؟ الزيادة في الألف والهمزة والنقص في الياء. أحسنت، أحسنتم يعني. ورغيف ورغفان. نقص في الياء وزيادة في الألف والنون. كاتب وكتاب. قصدك يعني زيادة الألف يعني ولا الشدة؟ زيادة تاء بقى، يبقى فيه تاء زائدة. كتاب. وبعدين الألف برضو اللي بتاعت كاتب مش موجودة، لأن الأصل كان يقال إيه؟ كاتب، مش كده؟ لكن الألف اتشالت، الألف الزيادة ديت دي عشان خطر الجمع، خدت بالك؟ يبقى حصل نقص إن الألف بتاعت كاتب حذفت والزيادة في التاء. إيه؟ في التشكيل طبعا كاتب الكاف مفتوحة أصبحت إيه؟ مضمومة، والتاء كانت مكسورة أصبحت مفتوحة. أمير وأمراء نقص الياء وزيادة الألف والهمزة، وهذه الأنواع كلها تكون مرفوعة بالضمة. ريح دماغك وقول بقى إن الجمع التكثير كله إيه؟ يرفع بالضمة. ممكن أغلس عليك وأجيب لك في الامتحان، بس ما أظنش نعملها طبعا عشان لسه واخدين النهاردة، وأقول لك أذكر التغيرات الستة في جمع التكثير، لكن لن أفعل هذا. نعم. لا، من صميم النحو الشارح ما بيجيبش حاجه من عنده، الشارح لا ياتي بشيء من عنده، ده هو بس كل ما في الامر بيقول لك ازاي جمع التكسير يجي. طب انت لما تيجي قدامك كلمه عالم وجمعها علماء لازم تعرف ايه اللي حصل فيها، بس هو ده الموضوع. من باب الصرف، في باب تدرس باب الصرف، يعني تدرس باب الصرف على انها داخله في الاوزان. ايوه، يبقى فاعل وفعلاء وما إلى ذلك، لكن زيادة الفائدة طبعا لا شك أنها. أنا عشان كده مش هجيب لك السؤال ده هذه المرة يعني. وهذه الأنواع كلها تكون مرفوعة بالضمة، سواء أكان المراد من لفظ الجمع مذكرا نحو رجال وكتاب، أم كان المراد منه مؤنثا مثل إيه؟ هنود وزيانب، وسواء أكانت الضمة ظاهرة كما في هذه الأمثلة اللي احنا قلناها، أم كانت مقدرة كما في نحو سكارى وجرحى وعذارى وحبالى. تقول قام الرجال والزيانب، كلها مرفوعة بالإيه؟ فتجدهما مرفوعين بالضمة الظاهرة. وتقول حضر الجرحى والعذارى، فيكون كل من الجرحى والعذارى إيه؟ مرفوعا بضمة مقدرة على الألف منع من ظهورها التعذر. طيب، جمع المؤنث السالم. طبعا أنتم تستحملون النهاردة شوية لأني هسيبكم يعني على الأقل ثلاثة دروس. أما جمع المؤنث السالم فهو ما دل على أكثر من اثنين بزيادة ألف وتاء في آخره، كلام يعني مش محتاج إيه حاجة، نحو زينبات، فاطمات، حمامات. أنا برضو بعتذر لإخواننا الذين دخلوا المسجد، وطبعا هم دخلوا أرادوا أن يصلوا وفوجئوا بفاطمات وفاطمون، فمعلش يعني لعلهم يصبرون إن شاء الله على طول هنخلص بإذن الله. ما هو أنا لو صليت الناس تنصرف، فاستحملني أنت شوية. نعم، طيب نقف بس عند حاجة ونشوف. قلنا بزيادة ألف وتاء في آخره نحو زينبات، فاطمات، حمامات. تقول جاء الزينبات وسافر الفاطمات، فالزينبات والفاطمات مرفوعات. وعلامة أو مرفوعتان وعلامة رفعهما إيه؟ الضمة الظاهرة. ولا تكون الضمة مقدرة في جمع المؤنث السالم إلا عند إضافته لياء المتكلم، إلا عند إضافته لياء المتكلم. تقول هذه شجراتي وبقراتي، هذه شجراتي وبقراتي، هنا بس عشان أضفت ياء المتكلم هتبقى الضمة إيه؟ مقدرة، منع من ظهورها المناسبة، مناسبة آخر الكلمة لياء المتكلم. فإن كانت الألف غير زائدة بأن كانت موجودة في المفرد نحو القاضي والقضاء والداعي والدعاء، هي أصلا هنا ليست زائدة، لم يكن جمعا مؤنثا سالما، بل هو حينئذ جمع تكسير. وكذلك لو كانت التاء ليست زائدة، انتوا الكلام ده واضح؟ يعني جمع المؤنث السالم معروف، مؤمن مؤمنات، صادق صادقات، لكن مثلا الداعي والقاضي جمعهما يكون ايه؟ دعاه وقضاه. طيب هل دعاه وقضاه زيهم زي مؤمنات وصادقات؟ لا. يبقى هنا لا يكون جمعا مؤنثا سالما، بل هو حينئذ جمع تكسير. وكذلك لو كانت التاء ليست زائدة، التاء ما هيش زائدة في الكلمة، بأن كانت موجودة في المفرد نحو ميت وأموات وبيت وأبيات وصوت وأصوات، كانت من جمع التكسير ولم يكن من جمع المؤنث السالم. ركز أوي في النقطة دي بقى، ليه؟ لأن في بعض الناس بيغتر بوجود الألف والتاء في الكلمة، يقول لك مثلا إيه؟ وقد سمعت أصوات عذبة. تقول له يا عم طب أنت ليه قلت أصوات؟ قال لك ما هو عشان أخرها ألف وتاء. ترد تقول له إيه؟ هذا جمع لا، رد إن هنا التاء ليست زائدة وإنما هي في أصل الإيه؟ في أصل الكلمة، فيكون جمعها جمع تكسير ولا يكون جمعا إيه؟ مؤنثا سالما. وأما الفعل المضارع نحو يضرب يكتب، كل من هذين الفعلين مرفوع وعلامة رفعه الضمة الظاهرة، وكذلك يدعو يرجو، كل منهما مرفوع علامة رفعه الإيه؟ الضمة المقدرة اللي منع من ظهورها الإيه؟ يا راجل منع من ظهورها إيه؟ ما هو يدي الثقل على الواو، الثقل على الواو. وكذلك يقضي ويرضى، ولا يرضي كتبها بشكل غريب جدا. نعم، كذلك يقضي ويرضي، فكل منهما مرفوع وعلامة رفعه ضمة مقدرة على الياء، منع من ظهورها برضو إيه؟ الثقل. طيب كلمة يرضى ويقوى مرفوع برضو علامة رفعه ضمة، والضمة دي مالها؟ مقدرة، منع من ظهورها الإيه؟ التعذر على الألف. طيب لما نقول بقى الذي لم يتصل به ألف الاثنين أو واو الجماعة أو ياء المخاطبة، لم يتصل به ألف الاثنين ولا واو الجماعة ولا ياء المخاطبة، يعني هو المصنف رحمه الله بيطلع هذه الأفعال التي لم يتصل بها شيء من هذه الأشياء الثلاثة، لأنه اللي يتصل به ألف الاثنين نحو يكتبان ينصران وما اتصل به واو الجماعة نحو يكتبون ينصرون، والذي يتصل به ياء المخاطبة نحو تكتبين تنصرين، هل الفعل في الوقت ده هيرفع بالضمة برضو؟ لا، مش هيرفع بالضمة، وإنما هيرفع بإيه؟ بثبوت النون، ودي اسمها الأفعال الإيه؟ الأفعال الخمسة. الأفعال الخمسة بتجيبها للمخاطب وبتجيبها للغائب، فتقول مثلا يكتبان تكتبان، يكتبون تكتبون، يبقى جبتها للمخاطب وللإيه؟ وللغائب، كده كام؟ أربعة. طيب تكتبين، هذه ياء الإيه؟ ياء المخاطبة المؤنثة. ممكن أقول يكتبين على واحدة، على أنثى يعني، أقول يكتبين، لا أقول إيه؟ هي تكتب وخلاص. يبقى ده معنى كلمة إن هم أفعال إيه؟ خمسة. ولا يرفع حينئذ بالضمة بل يرفع بثبوت النون، والألف أو الواو أو الياء فاعل، وسيأتي إيضاح ذلك. يعني لما أقول الطلاب يكتبون دروسهم، من يعربها لي؟ نعم شيخ، أنت شيخنا يا شيخ، أنت شيخنا، دعي الإخوة بارك الله فيك. ها نعم، والواو في محل ضمير، تقول بقى ضمير متصل في محل رفع فاعل، أحسن. والجملة الفعلية كلها في محل رفع خبر المبتدأ. طيب الدرس مفعول به، منصوب وعلامة نصب الفتحة الايه؟ الظاهرة. طيب وقولنا ولا نون توكيد خفيفة أو ثقيلة، كل ده بيشرح في كلام الايه؟ المؤلف. يخرج الفعل المضارع الذي اتصلت به إحدى النونين، نحو قوله تعالى ليسجنن وليكونا من الصاغرين، ليسجنن وليكونا من الصاغرين، والفعل حينئذ مبني. خد بالك، يبقى الفعل المضارع لا يبنى، يبقى هو معرب دائما إلا إذا اتصلت به نون التوكيد الثقيلة أو الخفيفة أو نون الإيه؟ النسوة. ركز في هذا جدا. والفعل حينئذ مبني على الفتح. وقولنا ولا نون نسوة يخرج الفعل المضارع الذي اتصلت به نون النسوة، نحو قوله تعالى والوالدات يرضعن أولادهن، والفعل حينئذ مبني على الإيه؟ على السكون. وكل عام وأنتم طيبون والمصلون لا يملون. خلاص خلصنا، نقف عند هذا المقدار إن شاء الله. إخواننا أوصيكم أن تذاكروا دروسكم وأن تجتهدوا في هذه المواد وفي غيرها.